إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد بهجت والشاعر المبدع، أهلا بحضرتك معانا في سهرتنا الليلة. أهلا بحضرتك وبمستمع الإذاعة المصرية الجميلة العريقة، اللي يعني أنا شخصيا واحد من المتحزبين والمتحيزين للإذاعة ومن عشاقها. أشكرك يا أستاذ محمد. كاتب الصحفي الأستاذ محمد بهجت، وإحنا في سهرة أيامنا الحلوة، تعال نبدأ البداية، بداية الحكاية، نبدأ من الطفولة. ما معنى أن يكون هناك طفل في مدرسة الأستاذ أحمد بهجت والأستاذة سناء فتح الله، مدرستهم الإنسانية؟ والله عايز أقول لحضرتك أنه يعني أنا كل اللي حصلته في الحياة هو هذه التلمذة، لأنه ومعرفتش كمان أحصل ما يجب أن أحصله، لأنه الحقيقة أنا في كنت محظوظ أني في بيت في مكتبة ثرية جدا فيها 2 كتاب ومبدعين على المستوى الإنساني. يعني حضرتك يمكن كان ليكي حظ تقابلي سناء فتح الله وأحمد بهجت عليهم رحمة الله، وكانوا مشعين ومكتشفين لكل ما هو جميل ومبدعين على المستوى الإنساني، وعندهم حضور بديهة كده عجيب جدا ومبهجين جدا جدا. طبعا ما عرفتش أخد الحياة، يعني هي حاولت أخد حتة من البهجة بتاعتهم، إنما هي البهجة عندهم أعم وأجمل. والحقيقة إنه يعني عدت أستفيد، يعني أنا دلوقتي بشتغل ناقد مسرحي، جزء كبير جدا من خبرتي في النقد المسرحي راجع لحاجات كنت بسمعها من والدتي، كانت مثلا تقول ايه، ما دون العرض دون النقد، يعني الكاتب لا يجب ان يضيع وقته في نقد اشياء تافهه او مبتذله او رخيصه المعنى، ان الكاتب لا يجب ان يضيع وقته في اشياء تافهه او سطحيه او مبتذله، وعليه ان هو يركز على الجانب المشرق من الموضوع، وعليه ان يعين، يعني برضو من مقولاتها انه الناقد هو الذي يعين المتلقي على تذوق الجمال واكتشاف مواطن القوه والابداع في النص المسرحي وفي العرض المسرحي. فمن هنا بدأت أفهم إيه الدور بتاعي من وأنا طفل. فلما بعد كده تحولت إلى بحكم السن والممارسة والمشاهدة إلى ناقد، اكتشفت إنه حاجات كتيرة جدا جدا بعملها زي ما كانت سناء فتح الله بتشوف، يعني كانت بتنظر للنص زي، واكتشفت هي ليه كانت بتشجع الشباب، وكانت ليه بتشجع المسرح الجامعي والمدرسي. النهاردة أنا بشارك في المسرح الجامعي محكما زيها، وبترحم عليها في كل يوم بدخل فيه إلى قاعة مسرح، في أي قاعة مسرح، أوبرا مسرح، في أقاليم مسرح، في قطاع خاص أو قطاع عام. إنما بكتشف هي ليه كانت متحمسة لمسرح معين ولمسرح شبابي، لأنه النهاردة الأكثر نجاحا هو مسارح الشباب، وهنلاقي القاعات بتاعتهم ممتلئة بجمهور، سواء من مثلا مركز الإبداع بالأوبرا أو معهد فنون مسرحية أو حتى الجهات الخاصة، كل الحاجات دي عندها جمهور عريض جدا. وطبعا حتى المسرح اللي بيتعمل قطاع خاص الناجح منه الشبابي. فإذا يبقى أنا بشوف اللي كنت مستغربه وأنا صغير، وبيتأكد وبيترسخ جوايا يعني إيه بكرة، ويعني إيه أقف مع الشيء اللي النبت اللي طالع لحد ما يشتد عوده ويبقى حقيقي. الحقيقة أنا بشوف الأيام الحلوة سلسلة، ما ينفعش تبقى الأيام الحلوة في الماضي فقط ولا في الحاضر فقط. الأيام الحلوة في الماضي وفي الحاضر، وأيامنا الحلوة مستمرة إن شاء الله طول ما احنا يعني راضيين بما قسمه الله لنا، لأنه الرضا جزء كبير جدا جدا من السعادة ومن التصالح النفسي. فعايز أقول إنه لا، أيامنا الحلوة الحلاوة مش كلها حلاوة مرح وانطلاق وضحك وسعادة وقصص حب وجواز، ويعني مش هي دي مصدر الحلاوة. ساعات بتبقى الحلاوة مرتبطة بالكفاح نفسه. الصحفي والشاعر والناقد المسرحي الأستاذ محمد بهجت، ندخل على المدرسة. كنت طالب شاطر يا أستاذ محمد؟ لا بالمرة الحقيقة، يعني كنت شاطر في اللي أنا بحبه، يعني كنت شاطر في اللغة العربية وبحبها جدا، وكنت شاطر في التاريخ وفي الجغرافيا، وكنت تلميذ يعني أخشى أن أقول بليد في المواد الحسابية والعلوم وكده، وبجد صعوبة شديدة في تفهمها لأنها مش جوايا. بس كنت محظوظ بأمي فعلا، يعني كانت سناء فتح الله يرحمها عندها إدراك لهذا الاختلاف، فكانت بتنمي جوايا. يعني مثلا عارفة أن أنا بحب الرسم، طيب يا حبيبي فتجيب لي ألوان ويمكن يعني بفائض البيت كله تشتري لنا الحاجات اللي بنحبها. عارفة أن أنا بحب الموسيقى فتحرص على أنها تدخر من مصروف البيت ومن مصروفاتها الشخصية عشان تشتري لي آلة جيتار، وبعدين أقول لها لا ده أنا عايز عود فنجيب عود، وبعدين لا ده أنا عايز مش عارف بيانو فأبوي يقول لي لا هبيع السرير عشان أجيب لك بيانو. يعني فإيه المهم أنه تنمية الهواية والحرص عليها كل ده مضعش، كل ده لم يهدر. فكرة ان انا اتعلم شوية جيتار وحتى ما بقاش عازف، بس التعلم ده افادني، خلى الايقاع يمكن الشعر اللي بكتبه الايقاع اللي فيه من اللي انا تعلمته. والام الواعية الذكية اللي تدرك ان ده ميول، ان الطفل دي الموضوع مرتبط بميول، ومش لازم كل ولادنا نطلعهم دكاترة ومهندسين. بالظبط، وزي ما قال عمنا وامرنا الشاعر احمد شوقي، الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. فهي الأم هي المدرسة الأولى، وسواء كانت هذه الأم مثقفة وأستاذة في الجامعة أو ناقدة كبيرة أو باحثة، أو كانت سيدة بسيطة من أمهاتنا الفلاحات البسطاء اللي ما حتى ما بيعرفوش يقروا يكتبوا، عندها ثقافة وعندها إدراك وعندها نضج جاي من خبرة السنين وجاي من تلقي الثقافة الشعبية الأصيلة، لأنه ده بيدي مخزون وثراء في التجربة، وتعرف تشوف ابنها غاوي ايه وتحقق له اللي يخليه ينجح في حياته. في المدرسة طابور الصبح وتحية العلم والأناشيد اللي كنا بنقولها زمان في الطابور، والميول المبكرة للصحافة، هل ظهرت في المدرسة؟ والله هي طبعا ظهرت في المدرسة، بس أنا الحقيقة اكتشفت ان احنا ما عندناش يعني أغاني وأناشيد كافية للموضوع ده، فأنا كنت حريص على أني أكتب أغنية ونشيد للعلم المصري. يعني أنا كنت مستغرب إزاي إحنا ما عندناش، يعني بلادي بلادي هو النشيد الوطني، إنما فين أغنية للعلم؟ طيب نسمع يا ترى قصيدة العلم دلوقتي، بقى فرصة. حيوا الجميل اللي إيدينا بترسمه، واللي الجيوش على الجبهة وقفوا يعظموا، والشعراء عاشوا يحكوا عنه ويحلموا، وجيل لجيل بيبوسوا لما يسلموا. حيوا الجميل اللي ايدينا بترسمه، حيوا الجميل اللي مرفرف في السماء وبحبه ياما غنوا مليون ملحمة، بالدم في سينا وبالروح اتحمى، ولا يوم سقط ولا حد يقدر يهزمه. حيوا الجميل اللي ايدينا بترسمه، حيوا اللي اغلى من الرجال ومن الضنا، واللي لغيره عمر ظهرنا منحنى، ولا حد يقدر جنب منه يقول انا، الكل خاضع له ويحلم يخدمه. الحي الجميل اللي ايدينا بترسمه، ابيض اشارة للسلام وللصفا، احمر بلون الدم في يوم الوفا، اسود لحزن الماضي والحزن اختفى، والنسر هو طاير معاه بيكلمه، حي الجميل اللي ايدينا بترسمه، نحلف نصونه وفي قلوبنا نحفظه، وهو أول درس مفروض نحفظه، مسلم مسيحي كلنا نفدي العلم، والأصل مصري عمر حد ما قسمه، حي الجميل اللي إيدينا بترسمه. الله الله، أحسنت أحسنت يا أستاذ محمد. العلم رمز ألف به وطنية. صحيح طبعا صحيح. يعني لو تتذكري في 73 القصيدة الجميلة اللي درسناها وإحنا تلاميذ لعمنا صلاح عبد الصبور، اللي هي إلى أول جندي رفع العلم على سيناء، مش مهم إن الجندي ده ضرب رصاص ومات وما نعرفش اسمه، وما نعرفش اسمه، إنما نعرف إن العلم اترفع. وحامل الراية دايما بيكون في كل الحروب مهمة لا تقل عن اللي بيقاتل بالسيف. حامل الراية يعني هو في مهمة مقدسة. صحيح، هو حامل الرمز. يعني ممكن اللي بيقاتل ده لو في ظرف حامل الراية مات لازم يبقى ايه. وحتى في تاريخنا الإسلامي لما بنقعد نتذكر يقولك وكان يحمل الراية فلان ثم من بعده فلان ثم من بعده فلان، يعني دول معروفين. ده في ترتيب، ده شرف ان الاكثر أهمية أو أكثر فروسية أو أكثر حفظا للقرآن ده اللي بيروح يشيل العلم. أستاذ محمد بهجت، هل من ذكريات الطفولة والمدرسة تذكر معلمينك؟ طبعا، يعني بذكرهم وجلهم جدا. وفاكر مثلا مدرسة العربي كان اسمها مدام أنيسة، وكنت أنا طفل شقي جدا وعفريت يعني، ورحت مرة أفرحها، يعني أنا كنت بحبها قوي، فجات لنا بابا جاب زحلفة في البيت والأحفاء. وكان بابا ده يعني ايه، انت عارفه طبعا استاذ احمد بهجت الله يرحمه، كان مره يخش البيت مثلا جارر وراه حمار، مره يخش جايب في جوه البيت طبعا، يعني امي ما شافت، ومره كلاب ومره قطط ومره زلحف ومره انافد، يعني اي حاجه. هو كان يشفق على جميع الكائنات وجميع الحيوانات، فجاب لنا سلحفاة. طبعا دي كانت الحاجة يعني العقلة يعني الطبيعية. فايه، انا فرحت بالزحلفة جدا، وبصيت على وشها كده وهي بتخرج من البيت بتاعها ده، الدرقة. الله ينور على حضرتك، انا عمال احاول اتذكر الاسم ده. بقى شوفي ده جمال بقى ايه، مقدمات الإذاعة المصرية، الثقافة والمعرفة باللغة العربية. فلقيتها شبه مدام أنيسة، فرحت قلت لها بقى ايه، سميت الزحلفة أنيسة، ورحت تاني يوم قلت لها ايه، رحت قلت لها بابا جاب، ونسيت انا ان اسمها زحلفة، قلت لها بابا جاب ضفدعة في البيت وسميناها أنيسة على اسم حضرتك. فطبعا انطردت بره، ويعني كان يوم يعني. انما اذكر ان انا كنت بحب اساتذتي، وبحب وفاكر ان في استاذ منهم كان اسمه حسن شحاتة على اسم لاعب الكورة. وطبعا أستاذ حسن شحاتة ده أصبح بعد كده موجه من موجهي اللغة العربية في الجامعة كمان. وأذكر الأستاذ عفة اللي كان مدرس الرسم، وأذكر حتى أساتذتنا، احنا كنا في مدرسة فرنساوي، وكان جزء من الخدمة الوطنية للشاب الفرنسي انه يروح يعلم بره فرنسا، يعني يجي مثلا مصر يروح تونس يروح، فكانوا بيجوا يؤدوا هذه الخدمة. وتعرفت فاكر مسيو بريكير ومسيو جالفاز، يعني وكان منهم جزء منهم اصحابنا اصدقائنا، لانه الشخصية الفرنسية اكثر بساطة، يعني ممكن يصاحب التلميذ، احنا عندنا لازم يحط الحاجز شوية والحدود ويبقى له. وطبعا ده جميل وده جميل، يعني ده له مزايا وده له مزايا. لا فاكرهم كلهم. استاذ محمد، كنت بتطلع رحلة المدرسة؟ ما افتكرهاش قوي، انما افتكر مثلا رحلات الجامعة دي كانت اكثر طبعا متعة وكده، لان كنا بنسافر بقى ونبات. يعني انا فاكر مثلا ان احنا طلعنا الاقصر واسوان مع كليتي، كنا كلية سياحة وفنادق، واتذكر انه القطر عطل بينا 17 ساعة فالرحلة كانت مفروض تستغرق 9 ساعات فقعدنا 26 ساعة. وبحكم ان انا يعني راجل من اهالي عابدين الكرام، فيعني اللي هو يعني متربي على اي حاجة واقدر افوت في اي منطقة، فنمت على ارضية القطر بكل بساطة. طبعا البنات الديليكابة اللي معانا كانوا متعذبين 26 ساعة ما شافوش ريحة النوم، لان صعب يناموا على كرسي القطر، ما كانش قطر نوم يعني، كان قطر عادي. ومتذكر بقى متعة انك بتدرسي التاريخ والحضارة وبعدين تروحي تشوفيها طبعا. غير انك تسمع عنها وتقريها، فانك تشوفي الحضارة دي وانه الناس اللي اشتغلوا في الارشاد قسم الارشاد يشوف ده ويستمتع بده ويتعرف عليه عن قرب، يشوف المعابد طبعا شيء. انا عايز اقول انه جزء يعني جزء من مشاكل التعليم في مصر انه ورقي وانه افتراضي، يعني عامل زي الفيسبوك كده، يعني احنا يعني عالم افتراضي، احنا بنعلم التلاميذ تعليم افتراضي، لانه لما اوريله الحاجة ولما يبقى عندي شاشة اعرض عليه الحاجة او اخده في رحلة افرجه الحاجة، الحاجة دي هتثبت والمعلومة هتبقى جزء من شخصية التلميذ. فاحنا الحقيقة عندنا نقص فهم ايه اللي مفروض نعلمه. احنا مش مطلوب نعلم التلميذ 10,000 حاجة، انا ممكن اخلي منهج سنة اولى ابتدائي وسنة تالتة ثانوي 10 ورقات بدل ما يبقى كل كتاب 400 ورقة. انا مش محتاج اعلمه غير 5 ورقات او 10 ورقات، ولكن اعلمه مناهج بحث. انا عايز اعرفه يطلع المعلومة ازاي، ومش عايز احفظها له، لانه بعد كده هيفتح الكمبيوتر والنت اللي استاذه وجيلنا ما كانش يعرف الحاجات دي. حضرتك ببساطة عايزه يتعلم كيف يفكر وكيف يبدع وكيف يتخيل وكيف يبحث. دول الـ4 حاجات دول لو اتعلمهم احنا عندنا شعب من العباقرة. استاذ محمد، وحضرتك بتتكلم وبتقول انا من ابناء حي عابدين، بسرعة رجعتني للصورة، قيم الشارع، قيم الجيرة والود والدفء ده. طبعا احنا يعني عايز اقول لك احنا كان زمان يعني كلمة ابن البلد يعني الشخص الشهم اللي ينجدك في اللحظة المناسبة، اللي يحافظ على بنات المنطقة ويعتبر ان كل فتاة او سيدة في المكان ده يا اخته يا امه، فلازم يبقى لها من الصيانة ومن الحماية ومن الاهتمام ومن انه يخاف عليها ويقولك دي فلانة مش مين الغريب ده. يعني احنا كان عندنا ده زمان على جيلنا، فكانت في قيم جميلة جدا، وكان المناطق الشعبية لها يعني عادات وتقاليد وفكرة التهادي في الاعياد، كل الاعياد المسلمين والمسيحيين. فكنا كل عيد بالنسبة لنا مرتبط بشيء طيب، يعني مثلا احنا مرتبطين في العيد الصغير ده عيد الكحك، العيد الكبير ده عيد اللحمة، العيد وطبعا معظمه مرتبط بأكل، شم النسيم مرتبط برضو بالفسحة وأولا وبعدين بالبيض الملون يعني. فإحنا فكرة التهادي والتزاور والتحاب ما بين أهل، إحنا فاكر مثلا حصلت كده ظروف وأيام الرئيس الراحل أنور السادات وهو سماها انتفاضة الحرمية بغضب يعني، إنما هو كان نوع من الحراك الشعبي والغضب برضو وبتاعه، وتحرك في إطاره برضو كل يعني الحقيقيين والتجار وكل الحاجات دي. لكن اللي عايز أقوله إنه كان في نقص في المواد الغذائية في الأسواق، فكان البقال بيبعت لنا البقالة من غير ما نطلبها، وإذا كلمناه في الله يرحمه اسمه حسن أبو النجا، إذا كلمناه في إننا ندفع الفلوس يعني تكاد تفر الدمعة من عينه، إحنا نشتمه الفلوس إيه دلوقتي، خدوا اللي أنتوا عايزينه إيه اللي يلزمكم وبعدين هنتكلم. بتاع عم سعيد الله يرحمه بتاع الفول، يبعت الفول والعيش كل يوم الصبح، طلبنا ما طلبناش، نقول له عم سعيد ده كتير، لو انا هاخد بس العلبه الصغيره يعني، يقول لي بس خليه عن، اقول له عم سعيد، يقول لي ما احنا مش عارفين اللي جاي ايه يعني. يعني ما استغلوش الظروف ولا ولا ولا طمعه ولا حاجه؟ لا نهائيا. انا بحكي لك على حاجات عشتها بجد. يعني انا كنت مثلا عندنا مواد غذائيه لدرجه ان انا كنت بقعد طبعا طفل عبيط يعني بقعد اعيط واقول لامي احنا كده عندنا اكل كتير والناس الغلابه اللي مش لاقين ياكلوا دول. طبعا يعني كان اعتقادي انه انا التلاجة اللي في البيت دي ممكن تحل مشاكل مصر، لانه لو طلعنا الزايد يعني من الجبنه ومن الفراخ وبتاع هناكل الناس فما حدش هيخرج. احنا النهارده فكره انه ممكن نبقى في اماكن يعني حديثه وكومباوندات وحاجات وكده، انا بكره الكومباوندات والحاجات دي يعني ما برتاحلهاش نفسيا. مش يعني مش والله حقد طبقي ولا حاجه، ربنا يكرم الجميع. انما اخشى انه تبقى الناس في الاماكن دي مش عارفه بعض، وان يبقى في مثلا عزاء واجب عزاء جار مش عارف. كان زمان الجار اقرب من القريب. صحيح. ومش بس الكومباوند يا استاذ محمد، ده ممكن يكون في العماره الواحده حصل لحد مثلا ظرف وفاه ومش كل السكان راحوا مثلا عزوه، فهو فعلا بقت فيه نوع من الجمود شويه في العلاقات. ايوه بقى فيه نوع من الجمود ومن الجفاف. وفاكره يعني مثلا من ضمن الحاجات الحلوه انه كان الغنى الشعبي يعني الطرب الجميل الأصيل والمواويل والحاجات، دلوقتي الغنى الشعبي يعني المهرجانات والحاجات اللي ملهاش معنى وإفساد الذوق العام. طب اسمح لي أستاذ محمد، يعني إحنا في سهرتنا وبنتكلم سمعنا شعر، عايزين نسمع دلوقتي أغنية مع حضرتك، نسمع إيه؟ أحب أسمع بقى حاجة من الفن الشعبي الجميل اللي عايزين نعلمه للناس، وقد ايه الفن الشعبي كان رقيق وراقي ومحترم ومهذب وكله حنية وكله احساس. يا ريت مثلا نسمع حاجة لمحمد انديل، وانا من عشاق كل الغناء القديم الجميل، انديل والعزبي وطبعا عبد المطلب وكل العباقرة ومحمد رشدي. يا ريت نسمع مثلا ثلاث سلامات. كنت هختارها على فكرة لو ما كنتش حضرتك اخترت الاغنية دي بالتحديد وقلت لي حسيب الموضوع عليكي ولاختيارك، انا كنت هختارها. فاسمح لي ان احنا هنسمعها ونرجع تاني. ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث ايام ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث ايام بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعادك يا جميل طول وده أول بعادك ثلاث أيام يا روح قلبي وأنا جنبي حسود وعزوم يا جميل مستمعين مرة أخرى وسهرتنا أيامنا الحلوة وضيفنا العزيز الكاتب الصحفي بالأهرام أستاذ محمد بهجت والشاعر المبدع. وشايف حضرتك أستاذ محمد محضر أوراق وقصايد جميلة جدا على المكتب هنا، هتقولنا منها إيه؟ والله اللي أنتوا تختاروا، بس أنا الحقيقة يعني في الفترة الأخيرة جالي كده حالة خصوبة إبداعية، يعني يمكن تأثرت برحيل شادية. نعم. رحمة الله عليها. والحقيقة شادية شخصية مبهرة على المستوى الإنساني، يعني هي السهل الممتنع في الغنى، ولها تجربة وحيدة في المسرح لكنها تجربة فريدة وعبقرية. نعم. ريا وسكينة طبعا. والشيء المبهر كمان انها لما قدمت ريا على المسرح ما قدمتهاش بنفس الرؤية اللي عملتها في الشكل الكاريكاتوري بتاع فيلم عفريت مراتي. يعني عملت ريا، فاكرة ما كانت هنا فاخر اخت تتقمص شخصيات تانية، تتقمص شخصيات تانية، لما جت بقى مثلت ريا على المسرح عملت بعد انساني. ريا السيدة المقهورة اللي حرمت من ابنتها وانهم ظلموها، يعني فكرة البعد الانساني اللي يحول الشخصية والبعد الاجتماعي اللي يحول الشخصية الى سفاحة. فهي الحقيقة كانت عميقة على بساطتها وكانت ساحرة. فانا كتبت فيها كلام كده: الحب الحقيقي والحب الاولاني نجمة تنور طريقي وبتملاه بالاغاني، هي حلم السعادة ومصر أم الإرادة، جوه الفؤاد فؤادة بتقيم العدل تاني، هي صوت العروبة ودبلة الخطوبة والفرحة والعزوبة والرحلة والمواني، دي فستان العروسة وحتة البسبوسة والرقة والأنوسة والسحر اللي في كياني، سهير حلم الفقير معبودة الجماهير وستايرنا الحرير بتنادي الأسمراني، محبوبة الكل شادية إنسانة بسيطة راضية في الجنة وردة نادية بتقول الله نداني، هو الحب الحقيقي والحب الأولاني. الله الله، رحمة الله عليها، يعني عايشة فعلا في وجداننا، رحمة الله عليها. وعايز أقول كمان حاجة جميلة قوي على ستنا شادية، لأنها لما قررت أنها تحتجب، مش بس تتحجب، لأن الحجاب ده على النساء، أنا ما بتكلم على فكرة الاحتجاب والتأمل والتعبد في هدوء، لم يجعلها تتبرأ من تاريخها، بالعكس كانت فخورة بفنها وبتاريخها وبأنها قدمت دور، وفخورة دلوقتي بأنها عايزة تبقى في هدوء وعزلة وتتعبد في سلام، فيعني وما ترجعش، يعني خدت قرار مقتنعة تمام الاقتناع. في الحالين هي الحقيقة مبهرة. أستاذ محمد بهجت، دخول عالم الصحافة كيف كان وكيف بدأ؟ والله أنا هقول لك على مفاجأة، أنا دخلت هذا العالم من وراء أبويا، لأنه هو ما كانش مقتنع وكان خايف عليا من يعني قسوة هذه المهنة، مهنة البحث عن المتاعب وقلة عائدها المادي، ما دام الإنسان بيسلك الطرق المستقيمة. كانت الوالدة تعلم ولا لا؟ كانت الوالدة تعلم حبي للكتابة، وكانت يعني ايه منصعة بقى لرغبتي، لان الام بتبقى عندها فكرة الحنان وسعادة ابنها اهم من انها تشوف مصلحته. كان الاب عنده تخوف شديد، واكتشفت ان هو محق في قدر كبير جدا من تخوفه. يعني انا الحقيقة ما كانش طريقي في الصحافة سهل، بالعكس يمكن كان انا عايز اقول للأسف الشديد يعني ورثت بعض من اعداء احمد بهجت او الحاقدين عليه، ولم اجد ان حد بيعني. يعني انا قعدت اتمرنت في الاهرام زي اي حد 3 سنين، وكان الكلام ده في سنه مثلا 86 و87 من القرن الماضي. نعم. دي فتره طويله، يعني ما كانش حد بيتمرن 3 سنين قبل ما يتعين، فانا اخدت اطول فتره تدريب يعني بياخدوها زمايلي في نفس المرحله، واتمرنت كنت بشتغل مع الأستاذ عبد الوهاب مطاوع في بريد الأهرام، فكنا بنسهر 2-3 الصبح، فده أتاح لي الحقيقة فكرة ان انا اطلع على عمق المجتمع من الرسائل، لان الرسائل دي شكاوى كل المصريين. عارف فاكرة شكاوى الفلاح الفصيح كده؟ يعني هو فلاحنا الفصيح في العصر الحديث كان بيشتكي البريد الاهرام، كان بريد الاهرام وبريد الجمعة ده باب مهم جدا في الاهرام. استاذ محمد، يعني حضرتك بتفسر لي دلوقتي ان استاذ عبد الوهاب مطاوع رحمة الله عليه الحقيقة كان حتى اللي بيشتغل معهم الصحفيين الصغيرين عندهم كم انسانيات رائع، لان انا اعلم حضرتك ازاي. احنا كنا بنستنى بريد الجمعة، احنا كنا بنستنى نشوف ردود الاستاذ عبد الوهاب مطاوع. هو الحقيقة الله يرحمه كان عنده ثقافة موسوعية، وكان عنده إنسانيات، وكان خفيف الظل كمان جدا. يعني مرة كان يعلم مثلا أن أحمد بهجت الله يرحمه كان صديقه وأستاذه، يعني كان بابا أستاذ الأستاذ عبد الوهاب أو يكبره يعني بسبعة ثمان سنين، فالناس في المرحلة دي كانوا بيعتبروا اللي أكبر بسنة أستاذه. بالضبط. كان أحمد بهجت على برضو اطلاع وثقافة عالية جدا، لكن ما كانش في مجالات ما كانش يعرف عنها حاجة، منها الكرة مثلا، فما كانش يعرف مين لعبة الكرة. فالأستاذ عبد الوهاب مطاوع أخذ له الكابتن أحمد شوبير، وكان أحمد شوبير في المرحلة دي هو حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، يعني مفروض أنه نرى العالم يعني زي عصام الحضري دلوقتي مثلا أو شريف إكرامي، حد مفروض كل الناس عارفه. فدخل بيه وقال له أنا عايز أعرفك بأحمد شوبير. قال له إيه؟ قال له أهلاً. مين أحمد شوبير؟ قال له ده بيكتب قصص حديثة وقصص حداثية وبتاع، عايز ياخد رأيك، وبيكتب شعر حداثي وبتاع. فقعد أحمد باجت قال له طيب يعني إيه كاتب قصة؟ فقعد طبعا كابتن شوبير يعني حكى أي كلام خالص، وأحمد باجت كان في حرج لأنه مش لاقي أي جوانب إبداعية، وقعد يقول له لا لازم تقرا لأنتون تشيكوف، وتقرا لجيد موباسان، وتقرا ليوسف ادريس، وتقرا عارف دول ولا معلش عارفهم؟ قال له لا معلش. قال له طب امال بتشتغل ايه اللي خلى الاستاذ عبد الوهاب مطوع يعمل كده؟ بيعايز يعني ايه انا في تصوري ان هو بيعاتب احمد باجت على نقص هذه المعلومه او هذا الجانب في البتاع، وبيمزح معاه يقول له انت ازاي ما تعرفش كابتن الكوره بتاع النادي الاهلي او حارس مرمى ومنتخب مصر. اعتقد يعني كانت في النهايه يعني سهره لطيفه. طبعا. وهو الحقيقه كان عبد الوهاب مطاوع يعني الجانب الاخر بقى في شخصيته انه كان دمه خفيف جدا، ويحب السهر ويحب المزاح، لكن خارج اطار العمل. هو كان في العمل على فكره شديد القسوه، يعني كان الموضوع اللي ما يعجبوش يرميه في وش المحرر الشاب. فيمكن انا اتعلمت منه بالحزم والقسوه دي حاجات، وتعلمت من الشغل في البريد في بداية العمل الصحفي انه ايه مشاكل الناس الحقيقية. وبعدين اشتغلت شوية معاه برضو في مجلة الشباب، وبعد ثم انتقلت الى القسم الادبي في الاهرام. استاذ محمد بهجت، بحكم عمل حضرتك ككاتب وكصحفي وكناقد، يا ترى سافرت بره مصر؟ سافرت بس مرات قليلة. فسافرت مثلا السودان، وسافرت الإمارات العربية، وسافرت الأردن، وسافرت السعودية لأداء العمرة فقط. يعني دي البلاد اللي أنا رحتها. الحقيقة أنا سافرت السودان السنة دي، واكتشفت أن السودان دي جميلة جدا، لكن هي طبعا سونة يعني حر غير طبيعي، وأهلها ناس طيبين جدا لكن بسطاء للغاية، وانه احنا عمقنا في السودان يجب ان يراعى. والحقيقه الشيء الرائع اللي خرجت بيه من تجربه السودان ان اهل السودان زعلانين قوي على فكره الانفصال، يعني هم شايفين يعني ايه يبقى في شمال سودان وجنوب سودان. وان شاء الله يا رب نعيش ونشوف مصر والسودان بينهم يعني تآلف ووحده على مستوى الشعوب، وما فيش ما بينهم حدود، لأنه من خلال الأرض اللي في السودان والناس الطيبين ونهر النيل والخبرات اللي في مصر احنا ممكن نبقى دولة عظمى. نعم. استاذ محمد بهجت، يعني لو اتكلمنا عن الأبناء اللي هم بيكونوا بقى يعني زينة الحياة الدنيا، الأبناء ندى وأحمد بتربيهم إزاي؟ إيه أكتر حاجة حسيت إنك لازم تحطها فيهم؟ والله هم اللي بيربوني الحقيقة. يعني هو طبعا على فكرة يعني جزء من الحكاية حقيقي، يعني الأبناء ساعات بيربوا الأباء إزاي، لازم أظهر قدامهم بصورة وقورة وبصورة مثالية علشان ما أقدرش أطلب منه حاجة وأنا ما بعملهاش. فهم بيصلحوا أحيانا من سلوكياتنا، بالإضافة لأنهم اللهم لك الحمد والشكر يعني على خلق، وأنا الحقيقة يعني أنا فرحان بيهم وراضي عنهم وبحبهم جدا وفرحان بمواهبهم. يعني ندى بتكتب كتابة تفوقت على أبوها تفوق مذهل، يعني ندى مبدعة على فكرة. يتابعها شباب وشابات كثيرون اللهم لك الحمد والشكر. يعني بخش ألاقي مثلا إيه عندها 5000 فولورز أو 10000 فولورز، يعني 10000 متابع، فبأنا فرحان أكتر من اللي عندي طبعا بكتير، فببقى فرحان قوي بده وبخش أقرأ لها حاجات والله أحيانا عناية بتدمع من الصدق ومن الإحساس ومن التقاط الفكرة الذكية. كان نفسي إنها تتجه لمجال الكتابة والصحافة، يمكن ما تكونش الصحافة الورقية اللي أنا اتجهت لها ومشيت فيها 3/4 المشوار، يعني هي المستقبل، يعني جايز تكون الوسائل الجديدة والمختلفة أكثر اتصالا بالجيل ده. إنما هي الحقيقة مبشرة جدا وموهوبة جدا، وإن شاء الله يا رب أشوفها بتكتب سينما وبتكتب أعمال جميلة راقية مشرفة لاسم بهجة، تبقى يعني تبقى امتداد حقيقي لجدها. أحمد بقى بيكتب شعر، وبيكتب شعر جميل جدا، وعنده حرص على الأفية وحرص على الوزن وحرص على، وهو صديق حميم، ويعني ساعات كده يسمح لي أقعد ألعب معاه طبعا، لأنه في فرق يعني سواء هنلعب بلاي ستيشن أو هنلعب مثلا كورة أو تنس، هو طبعا بحكم أنه 14 سنة فصحة وشباب وبيقدر يغزلني ويعني مش عارف. أحمد بهجت التاني. أحمد بهجت التاني، يا رب يا رب، لأنه هو الحقيقة عنده كمان حاجات من تواضع أحمد بهجت، تدينه ومن رقته في المشاعر، يعني مهذب جدا الحقيقة، اللهم لك الحمد. يا ترى يا أستاذ محمد كتبت لهم قصيدة لندى أو أحمد؟ طبعا أنا كتبت لندى وكتبت لأحمد، كتبت لأحمد في سبوع وكتبت لندى، يعني أنا فاكر أنه إحنا أصلا سميناها ندى على اسم أغنية كنت أنا كتبها بتقول اللحظة دي عمري ابتدى، ما بقيتش خايف من السنين، قلبي اتولد ويا الندى، لما نده قلبي الحنين، الموج بيهمس للهوى، ورق الشجر بيبتسم، فوق السحاب طايرين سوا، والدنيا لوحة بتترسم، لطيور ترفرف في الفضا، اللحظة دي عمري ابتدى. ربنا يبارك لك فيهم أستاذ محمد، وتشوفهم ناس جميلة وتشوفهم ناس يعني ودودة ورحيمة. أخيرا قبل ما طبعا نختم سهرتنا، عايزة أسأل حضرتك أستاذ محمد بهجت، اللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي فيما بعد إن شاء الله بعد 10 سنين بعد 20 سنة سوف تصبح هي ذكريات وأيام أولادنا، كيف نساعد أن تصبح هذه اللحظة أيامهم الحلوة؟ والله يعني احنا لازم نتخلى عن قدر كبير من أنانيتنا، وإن احنا نستوعب يعني الجيل أفكاره ونقف من خلفه لدعمه. والحقيقة أنا يعني لما بسمع مثلا إن في شباب يتولى مناصب قيادية ببقى فرحان جدا، وأنا على فكرة برتاح أكتر في الشغل مع الناس اللي أصغر مني، يعني برتاح أكتر في القيادة مع مخرجين شباب أصغر مني، لأنه أو في أي مجال يعني أحب جدا أبقى تحت إيدين الشباب، لأنهم الحقيقة عندهم رؤية وعندهم كمان أفق، صنعوا العالم الجديد، عالم الاتصال المذهل، عالم التكنولوجي والإنترنت والعوالم الافتراضية المصاحبة ليه، فخلتهم عندهم معرفة غزيرة جدا وأفق متسع ورؤية جيدة، وإن شاء الله ربنا يؤمن كل مصري وكل إنسان ويجعل لهم بكرة طيب في قلوبهم وطيب في خيالهم، لأنه هو لازم الأول يشوفوا بكرة ده في خيالهم علشان يلاقوه إن شاء الله على الواقع. كل الشكر للكاتب الصحفي والشاعر المبدع الأستاذ محمد بهجت، كل الشكر على الكلمات الجميلة اللي سمعناها مع حضرتك في الشعر، وعلى القيم والذكريات شديدة الدفء وشديدة الإنسانية اللي لقيناها النهاردة عندك. شكرا يا أستاذ محمد. أنا اللي بشكر حضرتك والله إنه سهرت السهرة الجميلة دي مع مستمع الإذاعة، وبحييهم وبتمنى لهم يا رب كل خير وسعادة. أصدقائي بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السديري. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.